الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أشكر الإخوة الكرام القائمين على هذا الملتقى الذين أتاحوا لي فرصة اللقاء بكم وتابعوا معي منذ مدة طويلة إلى أن هيأ الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وأشكركم أيضا إخوتي الكرام على حضوركم المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في لقائنا هذا الخير والبركة والنفع العميم، إنه سميع مجيب. هناك مثل في بعض البلدان يقولون عن الفلاح المزارع، يقولون الفلاح يعيش فقيرا ويموت غنيا، عنده أرض لما يموت وتباع تباع بالملايين، لكن لأن الزراعة كما قال ابن خلدون مهنة المستضعفين، فهذه الأرض التي تساوي الملايين لا تدر على صاحبها ما يكفيه لمعيشة متواضعة. فلذلك الفلاح باستمرار تجد عليه ديون، يستدين في الشتاء ويفي بالصيف، يعني فهو يعيش فقيرا ليس مرفها ولا عنده سعة، ولما يموت يموت غنيا لأنه يترك شيئا إذا بيع له قيمة. هذا المثل تذكرته لما رأيت الأحداث الأخيرة في فلسطين وفي لبنان، كيف أمة طويلة عريضة تملك إمكانات هائلة، لكن ما استطاعت تستفيد من هذه الإمكانات في الدفاع عن نفسها، في تثبيت حقوقها، في يعني الدول العربية جمعت أموالا طائلة، و جامعة الدول العربية على عظمتها ما استطاعت إدخالها لفلسطين، ما استطاعت. قال ما في حل، عمر موسى قال ما في حل إلا نحطها بشوالات بأكياس ونبعث لها، ما استطاعوا. يعني في عجز، في قوة، لكن هذه القوة ما عم نعرف كيف نستخدمها ولا كيف نستفيد منها. على حين في المقابل اليهود في العالم، كل اليهود في العالم 15 مليون مقابل مليار ونصف، 15 مليون مدوخين العالم. فيعني في إذن الأمة في مشكلة، في مشكلة حقيقية، والمفروض علماء الأمة ومفكروها ومصلحوها يساعدون، يعملون على مساعدة الأمة في فهم واقعها وفهم مشكلاتها، ويساعدونها على حل هذه المشكلات. لا أستطيع، لا أنا ولا غيري، أن نحيط في إذا أردنا أن نعدد الميزات والقوى الكامنة والملموسة وغير الملموسة لدى الأمة، هذا شيء كبير وهائل. وأيضا لو أردنا أن نتكلم الآن كيف نستفيد من هذه الإمكانات، أيضا هذا كلام يطول ويحتاج إلى وقت. فإذا لنقتصر على بعض اللمحات وبعض الإشارات في هذا، ومن خلال إن شاء الله عز وجل الإجابة على الأسئلة نكمل الصورة أو نكمل ما نستطيعه من الصورة. أي أمة تريد أن تنهض يبقى الفرد هو الأساس فيها، الفرد هو الأساس. الصحابة رضوان الله عليهم شكلوا مجتمعا ناهضا عظيما قويا، ما كان عندهم لا الكثير من المنظمات ولا الكثير من المؤسسات ولا، لكن في أفراد على مستوى عالي جدا من الفهم للإسلام، عالي جدا من الالتزام بالإسلام، عالي جدا من القدرة على التضحية في سبيل الإسلام. ولذلك في فترة وجيزة في أقل من من نصف قرن فتح المسلمون ما يزيد على 40,000 من المدن والقرى والقلاع والحصون، يعني أفراد غير عاديين. أنا كنت أفكر أنه طيب ما أبرز سمات الفرد غير العادي؟ يعني في نقطة مهمة جدا، تريد بناء أمة قوية، تريد يجب أن يكون لديك أفراد أقوياء تماما. هل نستطيع أن نبني جدارا صلبا قويا من لبنات هشة؟ لو جئنا بلبنات هشة وجئنا بأفضل معماري، قلنا له نريد من هذه اللبنات الهشة أن تصنع لنا جدارا قويا، يقول لك لا أستطيع لا أستطيع. تماما مثل لو جئنا بقماش مهترئ متآكل وقلنا لأفضل خياط خط لنا منه ثوبا ممتازا، قل لك لا أستطيع قماش متآكل ما بصير منه ثوب ممتاز. فالأمة القوية تحتاج إلى مجتمعات قوية، المجتمعات القوية تحتاج إلى أفراد أقوياء. كنت أتساءل في نفسي وأنا في الطريق أتذاكر مع نفسي ماذا سأقول، فقلت أنه أهم ثلاث صفات في المسلم الذي نحتاجه اليوم لبناء مجتمعات قوية وأمة قوية، أهم ثلاث صفات هي الالتزام والحرية والإباء والتعلم. يعني مسلم شاب ملتزم حر كريم أبي ومتعلم. وربما أسلط الضوء بشكل سريع على هذه قضية الاستقامة وقضية الالتزام، هي الشرط الأساسي الذي لا يمكن لأمة الإسلام أن تنهض من دونه. مهما ملكنا من أشياء ومهما صار لدينا من ثروات وصار لدينا من أموال ومن خبرات، إذا ما كان عندنا الشخص الذي يطيع الله عز وجل ويخافه ويملك روح التضحية في سبيل الله عز وجل وفي سبيل هذه الأمة، ما تستقيم الأمور. الإنسان غير الملتزم يسخر عبقريته لمصلحته الشخصية، وإن كان هذه المصلحة ستتحقق على حساب غيره، لكن التدين الصحيح تدين الحق هو الذي يجعل الإنسان يسخر القوة التي لديه، ينتفع هو وينفع أهله وينفع بلاده وينفع الناس وينفع المسلمين، ويدفع الأذى أيضا عن المسلمين. فهذه قضية الالتزام والتربية عليها وتدعيم الجانب الروحي بشكل أساسي والجانب الإيماني، هذه أول صفة مهمة في هذا الشخص الذي نريد أن نصوغه من جديد. الصفة الثانية صفة الشخص الحر الكريم، وهذه تجعلنا نعود إلى البيوت إلى التربية. من المهم جدا أن نحن نشعر أننا نربي رجلا. إذا أردنا أن نربي رجلا فهذا يعني أن نستخدم في تربيته، نستخدم اللطف، نستخدم شيء من التدليل، شيء من المراعاة، شيء من الاحترام، نحاوره، نأخذ برأيه، نحترم خصوصيته، نعامله باحترام ونسمع إلى رأيه، وننظر أنه الأصل في الأشياء الإباحة. بعض الآباء، بعض المربين، بعض المعلمين يتعاملون بالعكس، يتعاملون مع هؤلاء الأطفال على أن الأصل في الأشياء هو الحظر، كل شيء لا، كل شيء هذا غلط، كل شيء هذا ضرر. فيكبر هذا المسكين الطفل يعني محطم، وتأتي المدرسة بعض المدرسين فيزيدون الطين بلة ويكملون المشكلة. لابد لهذا الإنسان المسلم الذي يعني نريد صياغته أن يكون إنسانا حرا كريما أبيا، يرفض الذل، يرفض الصغار، يرفض الهوان، يرفض التبعية، يعتز بدينه، يعتز بخصائصه، بملكاته، بإمكاناته، يعتز برأيه، وعليه وازع من داخله من من من وجدانه. هو لا يترك المنكرات لأن فلان وفلان وفلان يشاهدونه، لا، هو يترك هذا لأنه هو في كيان منسجم مع ذاته، يرفض أن يعمل شيئا من أجل الناس وأن يترك شيئا من أجل الناس، لأنه هو في درجة من الاستقلالية، من القناعة بالذات، في درجة من التعبد، من التدين، من الخوف من الله سبحانه وتعالى، بحيث هو أنه ما يسأل عن أحد، لا يصلي من أجل أحد، ولا يترك الصلاة من أجل أحد، ولا يفعل كذا من أجل أحد، ولا غير سائل. يعني هو يعني هذا هو معنى الإنسان الحر الكريم الأبي. إذا نحن ما استطعنا إخراج هذا الإنسان، سيخرج جيل لا يملك روح المبادرة، لا يتحمل المسؤولية، جيل يقاد ولا يقود. وهذه مسؤولية كبرى علينا معاشر المربين، من آباء ومن معلمين. فالصفة الأولى إذن هي صفة الالتزام، الصفة الثانية صفة الإنسان الحر الكريم الأبي. فالصفة الثالثة الإنسان المتعلم، وهذه نقطة أيضا الآن أيها الإخوة والأخوات في منتهى الأهمية. نحن الآن لو نظرنا في وضعنا وعلاقتنا بالعلم لوجدنا أن لدينا مشكلة ذات ثلاثة رؤوس. الرأس الأول إعراض الناشئة والشباب عن القراءة. طبعا نحن هنا لا نعمم، لما منقول إعراض الناشئة لا يعني أن كل الناشئة، لا، ولكن تستطيع أن تقول أن الإعراض عن القراءة وعن الكتاب هو ظاهرة في حياتنا العامة. ليس حب الكتاب وليس الاهتمام به وليس اقتناؤه وليست مزاولة القراءة والاستغراق في القراءة هي الظاهرة العامة، هذه ليست ظاهرة عامة. الظاهرة العامة هي الإعراض عن القراءة. قد نلاقي 5% 10% 15% من الناس يقرؤون ويهتمون بالكتاب ويتثقفون ويتعلمون ويتدربون، لكن هؤلاء لا يشكلون أكثر من 10%، وفي بعض مجتمعاتنا الإسلامية لا يصلون ولا إلى 3% ولا إلى 2%. فهذا هو الرأس الأول، أنه في إعراض. وأنا ذكرت في أكثر من مناسبة أن مشكلة إعراض الشباب عن القراءة وعن التعلم وعن المعرفة والتزود من المعرفة وعن التخصص، هذا الإعراض هو مشكلة أخطر من مشكلة البطالة، ومشكلة أخطر من مشكلة الطلاق، ومشكلة أخطر من مشكلة إدمان المخدرات. لماذا؟ لأن هذا الإعراض يؤدي إلى الجهل، ويؤدي إلى أن شبابا لا يؤهلون أنفسهم التأهيل الجيد، ولا يستطيعون بالتالي أن يحلوا في وظائف راقية، ولا أن يؤدوا عملا كبيرا، ولا يستطيعون الإبداع ولا الاختراع، ما يستطيعون عمل شيء بسبب التأهيل المنخفض والتعلم المنخفض. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أنه يعني عدم وجود سوية عالية من المؤسسات التعليمية. في العالم الإسلامي في جامعات ممتازة لكنها قليلة للغاية، في جامعات متوسطة، وفي جامعات متعبة، وهذه هي الأكثر. يعني كنا قديما نقول والله جامعاتنا تخرج موظفين ما تخرج باحثين، الآن نقول جامعاتنا حتى موظفين ما تخرج. يعني ما في تناغم بين الجامعة وبين سوق العمل. سوق العمل في واد والجامعة في واد. مناهج الجامعة من 30 سنة ما تغيرت، وسوق العمل كل يوم عنده جديد. ما في تناغم بينهما. والأمر الثالث عدم وجود عدد كافي من المؤسسات التعليمية التي تتناسب مع ظروف الناس. من قبل أكثر من نصف قرن واحد أوروبي ذهب إلى أمريكا وجال في أمريكا وكتب تقرير، قال في ذلك التقرير إن من عظمة أمريكا أن أي رجل أو أي امرأة، أي شاب، أي فتاة يريد أن يدرس يجد كلية تناسبه مهما كان ظرفه، فقير يجد، غني يجد، موظف يجد، يدرس في الليل يجد، يدرس في النهار يجد، يريد أن يدرس نصف دوام، ربع دوام يجد، يدرس عن بعد يجد، أي واحد يريد أن يدرس يجد مكان، يجد مكانا يدرس، صحيح بفلوس لكن لا بأس، المهم فيه موجود. فنحن في عالمنا الإسلامي لا عندنا مؤسسات تعليمية فعلا تخرج ناس ممتازين لسوق العمل، تفي بمتطلبات سوق العمل، وليس لدينا العدد الكافي من المؤسسات التعليمية التي يجد فيها الإنسان فرصة للدراسة مهما كان ظرفه ومهما كان وضعه. صحيح الآن يعني بدأت تكثر هذه، لكن ما زال بيننا وبين المطلوب مسافات واسعة جدا. في أمريكا على سبيل المثال 3500 جامعة وكلية، هذا ما هو رقم بسيط، 3500 جامعة يعني رقم عالي جدا. فإذا نحن لابد، طبعا تقولون طيب من المخاطب بهذا الكلام؟ الآن بين إخواننا هنا تجار يستثمرون أموالهم، بدل ما واحد يستثمر المال يفتح مغسلة ولا يفتح سوبر ماركت ولا يفتح سوق ولا مول، ولا يفتح جامعة، يفتح كلية، يفتح معهد، يفتح معهد تدريب، معهد تعليم، افتحوا رياض للأطفال، أعطوهم أسس العقيدة وأسسوا شخصياتهم وحببوهم بالقراءة وعلموهم الآداب الإسلامية، رياض للأطفال. يعني في إمكانات موجودة هائلة، لكن هذه الإمكانات نحن مرتبكون في توجيهها ومرتبكون في التعامل معها. كثير من الإخوة الحضور شباب، كثير منهم تخرجوا من الجامعات ومن سنة ما قرأ كتاب، وبعضهم من 10 سنوات ما أتم كتاب، يقرأ 20 صفحة 100 صفحة ويترك الكتاب وبيمشي، وكثير منهم يقرأ وبعد سنة ينسى عنوان الكتاب وعنوان المؤلف. أنا كثير من الشباب يتصل يقول لي قرأت كتابك الفلاني، من النادر واحد ينطق اسم الكتاب اللي قرأه بشكل صحيح، يا بيزيد كلمتين يا بينقص كلمتين يا بيروي بالمعنى، معنى يعني أنه هو مثقف. لماذا؟ لأنه لما قرأ ما قرأ بوعي وبعمق وباهتمام، ولذلك يعني تمشي حال كله على السريع، سلق كما يقولون. فأيها الإخوة الكرام، يعني إذا أردنا فعلا نبني أمة قوية، نحن بحاجة إلى بناء الفرد القوي. والشيء الثاني، ولا أريد أن أطيل حتى نترك المجال للأسئلة، الشيء الثاني هو أيضا يصير في أطر. يعني الآن هذا الملتقى المبارك لو لم يقم عدد من الشباب وبادروا وبذلوا وعملوا ويعملون من أجل تهيئة هذا الجو وهذا المناخ والاتصال بالمشايخ ودعوة الناس وتهيئة المكان، ما كان يمكن لهذه المحاضرة أن تقوم، وما كان لنا أن نلتقي. فكثير من الناس فيه خير ويحب الخير، لكن ما عنده روح المبادرة. فلماذا ما تكثر لدينا، يعني لما تذهب إلى البلدان المتقدمة أينما ذهبت تجد أعداد هائلة من المؤسسات، ما في مرض من الأمراض إلا وهناك جمعيات ترعى المصابين بذلك المرض، وتجد لهذه الجمعيات فروعا في بعض القرى وفي بعض المدن الصغرى، كلها أعمال تطوعية، ما في مشكلة، ما في أزمة، ما في شيء إلا وتجد جهات خيرية تساعد في ذلك الأمر. أما المراكز الثقافية، مراكز الدراسات، فحدث ولا حرج. وكان أحد الباحثين جزاه الله خيرا يعني كتب كتابا جيدا في هذا، تحدث عن قضية أنه في أمريكا 1.5 مليون مؤسسة لا ربحية، في فرنسا 600,000 مؤسسة لا ربحية. في إسرائيل في فلسطين المحتلة 30,000 مؤسسة لا ربحية. هم اليهود كلهم في فلسطين 5 ملايين، 30,000 مؤسسة لا ربحية. هذه المؤسسات من بناها؟ بناها الناس، الناس الذين يشعرون بالمسؤولية نحو مجتمعاتهم نحو أمتهم، هم الذين بادروا واشتغلوا وعملوا ويعطونها من أوقاتهم. أحد طلابي أستاذ في إحدى الجامعات الأمريكية قال لي انتقلت من جامعة إلى جامعة، اتصلت بالعميد قلت له أنا سآتي وأصل إلى الجامعة، قال له أنا الآن متى ستصل؟ قلت له ما في المغرب في المساء، قال لي أنا الآن موجود في إحدى الكنائس، تمر لعندي ثم أخذك ونذهب إلى سكن الجامعة. قال والله ذهبت فوجدته يطبخ شوربة في الكنيسة وهو عميد كلية اقتصاد، يطبخ شوربة في الكلية هناك في الكنيسة ويطعم، يساهم في إطعام الفقراء الذين يأتون إلى الكنيسة يعطيهم شيء من الشوربة. قال لي بعد ذلك أخذني إلى مطعم وتعشينا ودلني على سكن الجامعة وجلس. عميد كلية. الأمم أيها الإخوان هكذا تبنى. فنحن نحتاج إلى أعداد هائلة من الناس الذين يتطوعون ويبادرون من أجل مساعدة العناصر الضعيفة، من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، من أجل نشر الخير، من أجل نشر الوعي، الوقوف إلى جانب الفقير إلى جانب المسكين. الرجل ما عم يستطيع يعلم ولده نساعده في تعليم ولده، يعني أشياء كثيرة هائلة نحن في أمس الحاجة إليها. الخير كبير في الأمة وكثير، ولكن نحتاج إلى من يبادر لتحريك هذا الخير واستثماره والاستفادة منه. وهذا الملتقى كما ذكرت نموذج لما يمكن أن يكون لما 4-5 من الناس يبدأون يفكرون في عمل شيء وفي تقديم شيء وينذرون أنفسهم للاستمرار في هذا الأمر. هذا ما أحببت أن أقدم به لهذا اللقاء المفتوح، وإن شاء الله نكمل الصورة من خلال الأسئلة التي تأتي. شكر الله لكم يا شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من المبادرين. الأسئلة بين يدي كثيرة ومتنوعة جدا، منها ما يتحدث عن الفكر ومنها ما يتحدث عن واقع الأمة، لكن نعرض ما يتناسب منها مع موضوعنا. يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ترون في من يقول أن الطرح الفكري العميق بألفاظه العميقة قد لا يحقق المراد، ولأن عامة الناس يحتاجون إلى أن نحدثهم بما تدركه عقولهم بألفاظ سهلة وأسلوب تدركه أفهامهم، وجزاكم الله خير. أهم شيء ما يكون السؤال رد على المحاضرة. أشكر أخي السائل، أقول أنه لا يستطيع إنسان أن يكتب كتابا يصلح لكل الناس، ولا يستطيع خطيب أن يخطب خطبة تناسب كل الناس. إذا خطبت خطبة ذات معاني عميقة وألفاظ جزلة ومفاهيم يعني راقية، فالمثقفون الكبار سوف يسرون من هذه الخطبة وهذه المحاضرة، والعامة يعني يندم على الحضور، قال لك والله أنا يبدو جئت إلى المكان الخطأ، يعني لماذا جئت إلى هنا؟ ومرة واحد أب وابنه كل واحد منهما صلى الجمعة في مسجد، فالابن سأل أباه أنه خطيبكم عن أي شيء تكلم؟ قال له والله ما فهمت عليه شيئا، بس فهمت معنى واحد أنه نحن ما لنا كويسين. هذا الفهم للخطيب أنه نحن ما لنا كويسين، هذا اللي أما أكثر من هيك والله ما فهمت. فما تستطيع أنت تقول كلام يناسب كل الناس. هناك خطابان، خطاب للصفوة وخطاب لمن دون الصفوة، يعني ممكن تقول خطاب للخريجين من الجامعة، للمثقفين، للكتاب، وهناك خطاب لمن دون لطلاب الجامعة، لطلاب الثانوي، لمن وصل إلى الابتدائية وترك التعليم، يعني لمن دونه. المطلوب هو أن يكون لدينا هذان الخطابات. أنت إذا وجدت كتابا صعبا لا تشتريه ولا تقرأه، لأن هذا الكتاب لم يكتب لك. وإذا كنت مثقفا ووجدت كتابا سهلا أيضا لا تقرأه، لأن هذا الكتاب لم يكتب لك، هذا الكتاب كتب لغيرك. لكن على خلاف ما يظن بعض الشباب، أنا أعتقد أن الخطاب الذي نستخدمه في ساحة الصحوة الإسلامية المباركة، والتي هي حقيقة، الآن بعض الناس يشكك أنه نحن في صحوة ولا في غفوة، لا نحن في صحوة، في صحوة حقيقية بحمد الله، وستستمر إن شاء الله. فالخطاب المستخدم في ساحة الصفوة ليس خطابا معقدا، خطاب معقول، يعني ما أقول دائما سهل، لكن ليس خطابا معقدا، خطاب مفهوم وأقرب إلى أن يكون واضحا. بل إنني أقول إن، وهذا ذكرته كثيرا وأعيده، أقول إن الصحوة الإسلامية فقيرة بالمفكرين العظام، فقيرة بالمفكرين الذين يعني يشخصون داء الأمة بدقة وبعمق، ويعرفون الأولويات، ويعرفون مساحات الحركة، ويعرفون ما يمكن عمله وما لا يمكن عمله. الأمة فقيرة بهؤلاء الناس، لأن كثير من الناس يشكو أنه يقول لك كفانا تنظيرا. أولا إذا أنا نظرت أنا لا أمنعك من العمل، إذا واحد نظر المنظر لا يمنعك من العمل، أنا شغلت التنظير ليكن شغلة في العمل، مع أنني أشعر أن نحن الأمة فقيرة بالتنظير، فقيرة حقيقة بالتنظير، وفقيرة بالكتاب الكبار، وفقيرة بالعلماء الكبار. ما عندنا شيء يتناسب أبدا مع حجم الأمة. فإذا وجدت كتابا معقدا لا تقرأه. وأنا أدعو أنه ما يصبح التعقيد هدف، لكن الذي ثبت أنك لما تعالج أفكارا دقيقة فلا تستطيع أن تعالجها دائما بأسلوب سهل، لا بد أن يتناغم الأسلوب في النهاية مع الأفكار. كثير من الأسئلة يا شيخ صدرت بقول إن نحبك في الله. أحبكم الله يا أخي، وجمعنا على ما يحب ويرضى إن شاء الله. يقول السائل: كيف يكون المسلم فعالا في مجتمعه، وكيف يبني المسلم نفسه من الداخل، وما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في مجال فلسفة التربية، وما هي الدورات التي تنصح بها في مجال تطوير الذات، والكتب التي تنصح بها في ذلك؟ كم سؤال هذا؟ 4. يعني قضية الشيء الأول، وهو أنه كيف الإنسان يكون فعال، نحن نقسم يعني نقول دوائر الإنسان الأساسية دائرتان: دائرة الاهتمام ودائرة التأثير. هناك دائرة للاهتمام ودائرة للتأثير. المفروض ألا نعطي لدائرة الاهتمام أكثر من 20%، ونعطي لدائرة التأثير 80%. مثلا الآن لما واحد جالس على التلفاز 24 ساعة يرى ماذا يجري في لبنان، وماذا يجري في فلسطين، وماذا يجري في العراق، وماذا يجري في أفغانستان وفي الصومال، طيب هذه الدائرة هي دائرة جلوسك على التلفاز، هو دائرة اهتمام. مشكور إن شاء الله على اهتمامك بأمور المسلمين، وفرحك لفرحهم، وحزنك لحزنهم، وتألمك لتألمهم، إن شاء الله يؤجر الإنسان على هذا. لكن هذا ما أفاد الناس هناك شيء. الناس الذين يذبحون جلوسنا أمام التلفاز ما قدم لهم شيئا. فهذه دائرة اهتمام، المفروض هذه الدائرة ما نعطيها أكثر من 20% من وقتنا، ونعطي الوقت والاهتمام والاجتهاد والعمل والجد والنشاط إلى الدائرة الأخرى التي هي دائرة التأثير. بمعنى الدائرة التي ننتقل فيها من دائرة التفرج إلى دائرة العطاء. الآن لو في الحي الناس كلها الآن تشكو أنه والله خطوط الأبناء، أنه الأبناء ما عم يعرفوا يقرأوا، ما عم يعرفوا يكتبوا إملاءً، الأفضل من أن نتكلم بهذا، قل أنا والله عندي أعلن لأبناء الحي في المسجد أنه أنا كل يوم أجلس نصف ساعة أعملهم تدريب في الإملاء، هذه شغلتي أنا، هيك مهتم بهذا، يأتي الأبناء يتدربوا يتحسن. لو بقينا 20 سنة 30 سنة ننعى اللغة العربية وسفاه، ما عاد هناك المدارس ما تعلم والطلاب لا يتعلمون، وبعدين ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة؟ الفائدة أنه نحن نعمل، نبدأ نعمل وننتج ونعطي، فيصير معظم وقتنا وجهدنا يكون لدائرة التأثير، وشيء من ذلك لدائرة الاهتمام. كيف يبني المسلم نفسه من الداخل؟ ما فهمت أنا، كيف نفسه هو من الداخل؟ هي النفس داخل، يعني نحن منقول في عندنا جوانب في الشخصية، عندنا الجانب العقلي والفكري والعقدي، هذا جانب، عندنا الجانب الثقافي والمعرفي، هذا جانب، عندنا الجانب الخلقي والروحي، هذا جانب، عندنا الجانب الجسمي، عندنا جانب المهارة، جانب المهارة والأشياء التي يحسنها الإنسان، فعندنا نحن عندنا يعني جوانب. لما واحد يريد أن يبني شخصيته عليه أن يهتم بكل جانب من هذه الجوانب، يرى كيف يثقف عقله، يرى كيف ينمي الجانب الروحي لديه، يرى كيف يكتسب المهارات، وهكذا كل جانب من هذه الجوانب نعطي حقه من الاهتمام، ونسأل أهل الذكر وأهل العلم كيف ننمي هذه الأشياء. أما قضية الدورات وقضية الكتب، فأنا لم تجري عادتي أن أنصح لا بكتاب ولا بكتب، لأن أرى هذه الطريقة غير صحيحة. الطريقة الصحيحة الآن المكتبات الكبرى فيها أماكن واضعين فيها مقاعد للجلوس، تذهب إلى المكتبة وتأتي بست أو سبع كتب دائر، يعني تهتم بالمجال الذي أنت تحب أن تقرأ فيه، وتقلب في هذه الكتب، تجلس لك ساعة تقلب بهذه الكتب وتختار منها كتاب كتابين ثلاثة تشتريها وتذهب إلى بيتك وتجلس وتقرأ. أما أنه أنصحكم بكذا، يعني مثل الآن لو قلت لك والله أنا أنصحك بالأكلة الفلانية، ترى هذه أكلة ما في أطيب منها، مين قال أن هناك في أكلة يجمع عليها البشر كلهم ويحبها كل الناس؟ في أكلات كثيرة عند أهلها يعني هي أفضل شيء، وأنت لو جئت تتذوقها ما تستطيع تمضغ منها لقمة. هكذا الكتب، ليس هناك كتاب يناسب كل الناس إلا كتاب الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا وحي معصوم. أما ما يكتبه البشر ففيه ما يناسبك ولا يناسبني ويناسب فلان ولا يناسب فلان، فيذهب الإنسان ويختار. ممكن إذا اختار كتاب يسأل أهل التخصص، والله اختار كتاب في التاريخ في الفقه في الحديث، يسأل أهل التخصص، أنه أنا طالب علم مبتدئ، هل هذا الكتاب يصلح لي أو لا يصلح، يسأل. أما تقول له للناس دلوني على كتاب أقرأه، أنا لا أرى أن هذه طريقة صحيحة. وأيضا أنه والله يدلني على أن يعني أدخل دورات وكذا، في دورات كثيرة، في مدربون جيدون، مدربون يعني غير يعني وسط أو دون الوسط، في دورات، كل واحد يشوف يعني ينظر إلى جوانب النقص لديه. هذه الدورات جيدة، أن يتفتح الوعي لدينا على قضية التدريب هذا إنجاز كبير وتوجه ممتاز، لأنه يعني أن الناس بدأت تفكر فعلا بطريقة صحيحة وبدأت تنهض بأنفسها. لكن ينظر الإنسان ما الذي ينقصه ويدخل الدورات التي تساعده على تلافي ذلك النقص الذي يشعر به. يعني ما في إنسان بيحتاج كل الدورات، ولا في إنسان يستغني عن كل الدورات، كل شيء بناسب، فهو يبحث الإنسان ويشوف. ألا ترى يا شيخ يعني أن هناك إشكال في الطريقة التي ذكرتموها، يعني في أن يختار الإنسان مجموعة كتب ثم ينتقي منها، خاصة على المبتدئ ومن لم يكن متعمقا يعني في فنه؟ أنا قلت أنه هو يختار ويستشير، يختار الكتاب الذي يجده، وإذا كان هو في شك أنه هذا الكتاب فيه انحرافات فيه مشكلات فيه كذا يسأل. أم لا تقول للناس أن دلوني على شيء أقرأه، هذه طريقة قديمة انتهت، هذه بيقولها واحد يعني لا هو عارف نفسه ولا عارف ماذا يريد ولا عارف بأي شيء سيتخصص ولا بأي شيء سيهتم، وكأنه داخل إلى مدينة جديدة يقول له دلوني على فندق، وين في فندق؟ ما هو كتاب، ما هو فندق ولا شقة مفروشة ولا مطعم، ما هو هكذا. كتاب معنى ذلك أنه أنا أريد أن أبني ثقافة لدي، أنا أهتم بجانب أريد أن أتعلم فيه، أذهب وأنظر في الكتب التي تهتم بهذا الجانب وأختار منها. إن كنت في شك من شيء أسأل أهل العلم أهل التخصص، لست في شيء في شك أقرأ. ودائما أنا يعني دائما أريد أن أقول البدايات صعبة، البدايات الآن، وهذا يعرفه طلاب الماجستير والدكتوراه، لما يسجل بحثا للماجستير أو يريد تسجيل بحث يبدأ بالقراءة حوله. السنة الأولى يجد فيه صعوبة ويسأل فعلا الأساتذة أن يدلوني على كتاب وعلى كذا، بعد كم شهر من البداية يصير هو يستشار، من خلال كم شهر يجمع من المعلومات ويجمع من الكتب ومن المراجع ما لا يعرفه أساتذته أو بعض أساتذته. أما ما يبقى الواحد طول حياته عاله، كل ما خلص كتاب يروح يطرق باب عالم يقول له دلني على كتاب ثاني، هو يصير عنده بصيرة لاختيار الكتاب الذي يلائمه ويناسبه، مثل تماما كل أهل المهن وكل أهل الصنائع وكل أهل الأعمال. ما في واحد تاجر هو عم يشتغل بروح بطرق باب التجار بيقول لهم طيب انصحوني هذه السلعة ما مشي حالة معي، انصحوني بسلعة أخرى أتاجر فيها. قال لك روح يا أخي هذا السوق موجود، يعني روح أنت تاجر واكتشف السوق لحالك، أحد بيعطيك أسرار يعني. ما عم نشح نحن بذكر الكتب لأنه هي أسرار يعني، ما هو مثل التجار ومثل الكلام. بتقول ما هي طريقة صحيحة أنه نحن نقول للناس اقرأوا الكتاب الفلاني واتركوا الكتاب؟ بجوز أنا الآن أنصحك في كتاب ويكون الكتاب فيه خطأ عقدي أو شيء أو كذا، قلوا أخي الدكتور بكار نصحني فيه وهو فيه كذا وكذا وكذا، يقول له الدكتور بكار ما هو عارف. فلماذا نحن نضع أنفسنا في مآزق؟ اذهب أنت واختار، وإن وجدت شيء اسأل عنه يعني. أما تقول للناس يعني انصحوني بكتاب، ما أرى هذا شيء جيدا. أحسن الله إليكم. يقول قلت في أحد لقاءاتك في دروب النهضة إن المفكرين الكبار من الغرب قد انتهوا، ولكن يا شيخ نجد أن الغرب في كل حين يتقدمون فكريا وحربيا، فكيف نجمع بين ذلك؟ وهذه مشكلة اللي نحن نعاني منها، مشكلة النقل الخاطئ. أنا ما قلت إنه المفكرين الكبار في الغرب انتهوا، أنا قلت زمان الأفكار الكبيرة في الغرب انتهى. في فرق، زمان الأفكار الكبيرة يعني الغرب الآن ما عنده أفكار كبرى لتطوير الحياة، لأن الأفكار الكبيرة قيلت. وهذا هذا ليس شيئا شاذا، هذا سنة من سنن الله في الخلق. في كل مجال من المجالات المؤسسون والذين يبدأون يطرحون الأفكار الكبرى. الآن خذ علم أصول الفقه، خذ علم الفقه، خذ علم مصطلح الحديث، خذ علم النحو. لو جاء باحث ممتاز الآن في علم النحو، ما الأفكار الكبرى التي سيطرحها في علم النحو بعد أن تبلورت أصوله وكذا؟ ما هي؟ سيجد نفسه أنه الأفكار الكبرى مطروحة. الآن لو جاء عالم كبير جدا في أصول الفقه، ما الذي سيجدد في علم أصول الفقه؟ قد يجدد، لكن سيكون عملا جزئيا. فالغرب الآن فعلا الأفكار الكبرى انتهت، والآن كل الفكر المطروح في الغرب هو فكر تقني. يعني مثل واحد بيطرح مبدأ تربوي كبير، بيجي واحد بيقول لك كيف نطبق هذا المبدأ، يعني بحث في أمور جزئية. ولذلك الغرب هو الآن يعيش أزمة في العلوم الإنسانية والعلوم الأخلاقية والإيمان، في أزمة هائلة جدا، لأنه ما في أفكار كبرى لإخراج الغرب من المسار الإلحادي الذي مضى فيه. ما في أفكار كبرى لهذا الأمر. كل الأفكار الآن التي يبدعها الغرب على أساس أن الإلحاد شيء مسلم به، وأن الديمقراطية هي الخيار الأخير، وعليك أن تتكيف مع هذا الوضع وتتعامل معه على أنه شيء يعني ما منه مناص ولا منه منجا. من هنا تأتي هذا أنا الذي قلته، لكن في مجال التجديد التقني وفي مجال التطوير هذا لا يقوم على الأفكار الكبرى، هذا يقوم على البحث وعلى التطوير الجزئي والتطوير التطبيقي وليس على الأفكار الكبرى. أما الأفكار التي طرحها مفكرو الغرب والتي طرحها فلاسفة الغرب في القرن التاسع عشر وفي القرن الثامن عشر والسابع عشر وجزء من القرن العشرين، فهذه الأفكار الكبرى الآن التي يعني تؤطر الحياة وتعطي الملامح الكبرى للنهضة، فهذه الآن فعلا نضبت وانتهت، وهذا شيء طبيعي. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ، هل هناك علاقة بين قوة الإيمان والمبادرة التي تحدثت عنها وبين ضعف الإيمان والتكاسل والتواني؟ لا شك في هذا، يعني الأساس أنه بين الإيمان والمبادرة في علاقة يعني جذرية، لأن الإنسان هذا المسلم الذي ينام الساعة الثانية ويستيقظ لصلاة الفجر في الساعة الرابعة أو الرابعة والنصف، ما شبع من النوم وينفض يعني يلقي عنه اللحاف ويقوم ويتوضأ ويذهب إلى المسجد وهو ناعس وهو متعب، ما الذي حمله على هذا؟ لولا أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعتقد أن الصلاة فرض ويخشى الله عز وجل ويرجو ثوابه ما فعل هذا. فالأصل أن الإيمان هو الذي يدفع إلى المبادرة إلى عمل الخير، هذا الأصل. وحينما يضعف الإيمان في الغالب أو دائما يتبعه ضعف العمل، يضعف الإيمان يضعف العمل، يقوى الإيمان يقوى العمل. لكن هذا في القضايا البسيطة، في القضايا المعقدة هناك أشخاص جيدون طيبون متقون صالحون، لكن ما في عنده روح المبادرة أنه هو ينشئ عمل أو يأتي وينقد عمل أو يصلح عمل. هو يقول لك والله لما تدعو شيء يقول لك إن شاء الله، بعضهم بزعجك ويقول لك ما في مانع، بدل ما يكون هو أصلا مبادر يقول لك ما في مانع، يعني ماشي الحال كتر خيرك. المفروض لما بصير لدينا روح المبادرة، وأنا هذا أكدت عليه، أنه لما من ربي الإنسان الحر الكريم، الحر الكريم هو الذي يبادر، أما الذليل المهين المهين فهو الذي فهو الإمعة، الإمعة المقلد التابع الذي لا يتحرك إلا إذا حرك، لأنه في الأصل ربنا نحن على التبعية، على أنه كلما تكلم بشيء يقال له خطأ، كلما فعل شيء يلومه أهله، حتى ينتهي في النهاية أنه أفضل شيء الجلوس، أفضل شيء أن لا تعمل شيئا، تسلم. نعم. طيب، كثير من الأسئلة الشيخ تحدثت عن واقع الأمة وعن أسباب ضعف هذه الأمة، وكيف يمكننا أن نصلح هذا الضعف؟ يعني ما هي أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف؟ جاءنا سؤال في برنامج دروب النهضة قبل فترة قصيرة، أحد الإخوة يقول: ماذا تقول للذي يحمل هموم الكرة الأرضية على رأسه ويمشي؟ ماذا تقول له؟ يعني تنصحه بماذا؟ يعني في نقطة جوهرية جدا، هي أن أولا أن يحمل الإنسان هم المسلمين، فهذا فيه دليل أنه دليل الغيرة ودليل الخير ودليل الحيوية ودليل الفضل، فهذا شيء إيجابي. لكن النقطة الجوهرية الأخرى والمهمة هي: يا أخي، أن كل مشكلة كبرى، لا، لما بتقول واقع الأمة السيء أو الصعب، هذه أنت عم تتكلم عن ربع سكان الأرض، أنت ما عم تتكلم عن 20 واحد جالسين بدون عمل ولا في غرفة ما فيها تكييف ولا ما عندهم عشاء، ما عم تتكلم أنت عن قضية صغيرة، 20 واحد ما عندهم عشاء يقولوا انتظروا شوي أنا بروح الآن على مطعم جيب لكم أكل ساعة بيكون عندكم، أبشروا تنحل بتعشوا، ما عم تكلمت عن هذا. أنت تتكلم عن أمة مبعثرة في الأرض، 30% من المسلمين يعيشون أقليات في دول والباقون موزعون على 50 دولة، فأنت تتحدث عن شيء كبير جدا. ما النقطة الجوهرية هي أنه ما من قضية كبرى تريد معالجتها إلا وتحتاج إلى تجزئتها. لا تستطيع معالجة قضية كبرى إلا إذا جزأتها إلى أجزاء صغيرة. لذلك لما بتقول لي واقع الأمة، تتحدث عن أي واقع؟ الواقع الاجتماعي ولا الواقع التربوي ولا التعليمي ولا الواقع تفرق الأمة واتحادها ولا واقع الواقع الاقتصادي والواقع الصناعي؟ تتحدث عن إيش؟ عن أي شيء تتحدث؟ ولذلك الذي يحمل هم كل الأمة بدون أن ينظر ما الشيء الذي فعلا هو يستطيع أن يساهم فيه، مثل ما بيقولوا الذي يتكلم في كل شيء كالذي لا يتكلم في شيء، هذا مثل هذا. لا بد في النهاية أن نفكر في شيء محدد. أنت معلم، تحدث عن الواقع التربوي، تحدث عن الواقع التعليمي، حاول أن تقول كيف سنصلح هذا الواقع. لما تأتي لتصلح الواقع التعليمي وهو جزء من واقع الأمة، بتلاقي حالك أنه أنت ابن جدة ما بتستطيع تروح تصلح الواقع التعليمي في تركيا أو تصلح الواقع التعليمي في أندونيسيا ولا في باكستان. حتى بتلاقي نفسك ابن جدة ما بتستطيع أنت تصلح الواقع التعليمي في غير مدرستك، وأحيانا في مدرستك ما بتستطيع تصلحه. فبتنتقل من هموم أمة إلى أنك أنت علاقتك مع مديرك ما عم تعرف تخليها تصير علاقة جيدة، علاقة مع زملائك ما عم تستطيع تخليها علاقة جيدة. فنتخلص من قضية العموميات، قضية الكلام الكبير ما له معنى، هذا ما له معنى. خلينا يعني نقول والله يعني بيقولوا فكر عالميا وتصرف محليا. واقع الأمة ملامحه منلخصها بنصف ساعة، لكن لما بنجي نصلح لا تستطيع أن تصلح إلا في نطاق محدد، يعني في دائرة تأثيرك. فلنفكر، كل واحد يفكر في دائرة تأثيره وكيف يمكن أن يقدم شيئا وأن يفعل شيئا. هذا الفعل قد يكون كتابة أحيانا، قد يكون محاضرة، قد يكون اجتماع، قد يكون بحث، قد يكون مؤتمر، قد يكون ندوة، قد يكون دورة، قد يكون برنامج في أوجه، قد يكون جمعية، في أوجه كثيرة لمباشرة الأعمال. لكن كما قلت نتخلص من الكلام الكبير، الكلام الكبير الذي نلقيه بدون تحقيق وبدون تمحيص وبدون تدقيق، هذا ما بيطلع منه شيء. وارجع في ذاكرتك 20 سنة إلى الوراء لترى أن ما قلناه من 20 سنة نقوله الآن تماما. ما الذي استفدناه من الكلام؟ ما استفدنا شيء. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: هل العولمة شر محض؟ وهل جلبت أو ستجلب خيرا للإسلام والمسلمين؟ وما هو دورنا تجاهها وتجاه شبابنا؟ يعني الأشياء كما قال علماؤنا، الخير المحض نادر والشر المحض نادر. حتى بعضهم قال: ما خلق الله خيرا محضا إلا الجنة، وما خلق شرا محضا إلا النار. أما هنا في الدنيا فالخير مختلط بالشر، تارة يغلب الخير وتارة يغلب الشر. العولمة هل هي ستجلب الخير أو ستجلب الشر؟ يتوقف الأمر على موقفنا منها. إذا تعاملنا معها بوعي وبفهم وبإدراك وشخصناها بشكل جيد، عرفنا ما الأشياء الإساءات التي تأتي بها العولمة إلى بلادنا وما المنافع، وتعاملنا مع هذه وتلك بحكمة، يكون فيها خير إن شاء الله، يكون خيرها أكثر من شرها. لكن سيظل الناس عاجزين عن اتخاذ موقف موحد. خلينا نحكي بصراحة، يعني مصالح الناس تجاه العولمة ليست واحدة. الآن لما بيجي مطعم أمريكي بيقول والله أنا بدي أفتح، وبيجي واحد بيلاقي مصلحة أنه هو يأخذ امتياز هذا المطعم ويحط 2 أو 3 ملايين لأنه شيء مربح، هو يهلل للعولمة ويجد أن العولمة خير وبركة، العولمة جابت له كل سنة ربح 2 مليون. الذي ما معه يعني يفتح مطعم أمريكي أو كذا بيقول لك شوف، هي أمريكا غزتنا بمطاعمها بسبب فلان وفلان وفلان. فواحد يجد فيها أنه مشكلة، واحد ثاني يقول لك لا وين المشكلة، أنا شايف فيها مصلحة، شايف فيها خير. فمواقفنا تجاه العولمة لكن خلينا نقول العولمة الآن تركز على ماذا نفهم. وأنا يعني ليس من باب الدعاية كتبت كتابا في هذا يعني منذ سنوات. العولمة الآن تركز بشكل أساسي، يعني العولمة في الأصل ليست هي حركة فكرية، هي حركة اقتصادية، لكن حتى تحدث تغييرات اقتصادية تحتاج أنت إلى إحداث تغييرات ثقافية. إلا في الأصل هي كانت وما زالت وستظل حركة اقتصادية وتجارية في المقام الأول. يعني هم الشركة التي صنعت هذه الأقلام والتي توزعها في دول العالم همها الأول هو ماذا؟ هو أن تشتري أنت هذا القلم. طيب أنا بعدها بدي أكتب فيه المصحف بيدي، قل لك هذا ما هو شغلنا. بدي أكتب فيه قصيدة غزل، قل لك هذا ما هو شغلنا. بدي أكتب فيه أسماء الله الحسنى، قل لك أكتب هذا ما هو شغلنا. هو ما باعك القلم لإلا ترى يا بتكتب فيه كذا أو أنا ترى ما بيعك، هو ما هو قضيته هذه، هو قضيته أن يبيعك هذا القلم، هذه قضيته. ماذا تصنع أنت بهذا؟ الآن الفضائيات، معدات البث الفضائية والكاميرات والغيرة والكذا، الشركات اللي صنعتها صار مصنوعة في دول عالمية كثيرة. ما في شركة لما بتبيعك الكاميرات بتدخل لك لكن نشترط أنك ما تعمل فيها فضائية إسلامية، إذا بتعمل فضائية إسلامية ما منبيعك، ما حد بيشرط عليك. معك فلوس؟ نعم هات فلوس وخذ، وبيعملوا لك لها صيانة مثل ما بيعملوا لقناة يعني فاجرة. أبدا، لأن هذا شغل، ما هو ما هي قضية يعني. يجب أن نفهم هذا الموضوع. لكن العولمة بتأثيراتها الثقافية فعلا تؤدي إلى يعني فتحت شهية الناس على اللهو، على التمتع، على الرفاهية، على الدنيا، على المال، على الشهوات. هذه حقيقة. العولمة فعلا شغلت الناس بتفاصيل الحياة اليومية وأنستهم الهدف الأكبر من وجودهم على هذه الأرض وهو الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. فعلا هذه حقيقة. العولمة فعلا تهمش دور الدولة ودور الأسرة ودور المجتمع ودور المدرسة في التأثير في الأجيال. هذا حقيقة، تقوم بعملية تهميش واسعة. العولمة تخلع الفرد من الأسرة وتخلع الأسرة من المجتمع وتخلع المجتمع من أمته. هذه حقيقة، وللعولمة مصلحة في كل هذا. نعم هذه حقائق. طيب كيف نتعامل معها؟ هذا هو السؤال. هل نستطيع نحن أن ننعزل عن العالم؟ هذا ما عاد ممكنا. الآن أي دولة تقول نحن ترى تبين لنا أنه مساوئ الأنترنت أكثر من محاسنه، ولذلك نحن سنمنعه. ما في شعب في الدنيا الآن بيوافق على منع الأنترنت. أو تجي تقول دولة نحن كل الصحون الفضائية في البلد بدنا نلغيها، ما عاد فيه، خلاص انتهى. ما الناس ما بتوافق، الناس لا توافق. فالعزلة الآن ما عادت ممكنة. إذن الحل ما هو الحل؟ الآن الأنترنت، خذ الأنترنت، أنا بعد الأنترنت الآن وسيلة هائلة بين يدي المسلمين حقيقة للترابط ولتبليغ دعوة الإسلام. أذكر أنا نشرت مقال قبل سنتين على الأنترنت، المقال يعني بينزل يوم الخميس عادة كل 15 يوم، فنزل مقال يوم الأربعاء ويوم الخميس ما أذكر. جاءتني رسالة على جوالي من هونغ كونغ، من واحد من هونغ كونغ يقول قرأت مقالك بعنوان كذا، الله يجزيك الخير واستفدت من هذا المقال، من هونغ كونغ. وبعض الإخوة اتصلوا فيه من كندا ومن أمريكا، قال نحن مقالاتك اللي عم تنزل على الانترنت نحن عم نترجمها للإنجليزية والفرنسية وعم نعمل حولها حلقات بحث ووزعنا بعضها على بعض الأمريكيين وبعض الكذا. فممكن إذا كنا يعني على مقدار التحدي، ممكن حقيقة أن نطوع الانترنت ونطوع الفضائيات ونطوع كثير من حركة العولمة نطوعها لمصلحة الإسلام. هذا ممكن، ومصلحة الأمة ومصلحة الناس ونفع الناس. فالقضية الآن هي ليس الفعل، رد فعلنا على هذه الأشياء. رد فعلنا على العولمة ماذا سيكون؟ يعني مثل الجوال، الجوال الآن كثير من الناس يقول لك والله عم يقضينا مصالح. حتى واحد قال لي الله يرحم السلف شلون عاشوا بدون جوال. وفي ناس استخدموا الجوال في أشياء سيئة وفي ناس عم ينتفعوا منه. الآن رسائل الجوال في بعض ناس بعض مؤسسات عم ترسل رسائل الجوال طيبة وخيرة. قالوا لي عندنا الآن 64,000 مشترك نبعث له الرسائل يوميا. إذن صار وسيلة الدعوة. وبعض الناس يتخذ الجوال لقطع الوقت وللمعاكسات نعم القضية هو رد الفعل. نبحث في رد الفعل على هذه الأشياء. يقول يا شيخ أرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على أهم الوسائل التي تعين على استغلال طاقات الشباب الهائلة والتي قد تهدر في كثير من الأمور التي لا تعود على الأمة بالنفع وتسخير هذه الطاقات بما يعود عليها وعلى أمتها بالخير والنفع العميم. هذا سؤال كثير جوهري ومهم. أنا الذي أشعر أن كثيرا من أوقاتنا يذهب. أنا كنت أمس مع أحد الأصدقاء يعني رجل طبيب خرج إلى التقاعد قال لي والله أنا أنام من الساعة 9. قلت له لماذا؟ قال ما عندي شيء. يأتيه رزقه رغدا ما له اهتمامات معرفية وثقافية. أصدقاؤه قليلون. قال لك إيش أساوي بالسهر أنا؟ فأنا الذي أشعر حسب خبرتي المتواضعة أن كثيرا من طاقاتنا يهدر وكثيرا من أوقاتنا يذهب لأننا لا نملك أهدافا واضحة. ما في أهداف. لو كانت أهدافنا واضحة نعرف ماذا نريد الهدف يوجد البرنامج. لكن ما في أهداف يا إخواني. فطاقات الأمة تتبدد لأن صاحب هذه الطاقة لا يعرف ماذا يعمل بها. لا يعرف أين يوجهها وكيف يستغلها. لذلك قبل ما يأذن نصف كلمة يعني يصير في الناس الدعاة أهل الخير الكذا يساعدوا الشباب على رسم أهدافهم. يساعدوا الشباب يعلموهم كيف يديرون الوقت كيف يستفيدون من الوقت يعني كيف ينمون أنفسهم يجدون لهم مشروعات تساعدهم في هذا. إذا أردنا استغلال طاقات الشباب فهذا هو الطريق أنه يصير فيه نساعد الشباب على أن يرسموا أهدافا واضحة لهم. ساعتها سيكون هناك خير هائل. وفعلا طاقات الأمة الآن لا يستغل منها ولا 5% ولا 5% لا يستغل والباقي مهدور مثل مياه عذبة عم تصب في النهاية بالبحر. مياه النيل بتقطع 2,000-3,000 كيلومتر وفي النهاية بتصب بالبحر في الماء المالح راح ما استفاد الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ما هي أهم الخطوات والطرق لتنمية وتطوير الفكر؟ تطوير الفكر أولا فائدة لغوية. لا يقال ما هي أهم. ما أهم هي هنا لا محل لها. لا هي ولا هو. نقول والله ما هو أفضل الأشياء. لا ما أفضل الأشياء. ما أهم يعني هو وهي ما لا ليست صحيحة لغويا. ما أهم الخطوات من أجل ماذا؟ ما أهم الخطوات والطرق لتنمية وتطوير الفكر. لتنمية وتطوير الفكر يعني أنا أرى أنه أهم شيء هو الثقافة تعلم. عقولنا لما نأتي نفكر في أي موضوع عقولنا لا تفكر لا تتعامل مع أي موضوع بشكل مباشر وإنما تتعامل معه عبر أدوات. عبر أدوات الأدوات التي نستخدمها في التي تستخدمها عقولنا في معالجة القضايا هي عبارة عن مفاهيم وأفكار ومعلومات وسنن وقوانين. هذه هي أدوات العقول. فإذا أردنا أن نفكر في موضوع وكنا فقراء في هذه الأشياء، يعني والله واحد بده يفكر بتطوير التعليم وهو ما عنده معلومات لا عن واقع التعليم لا عن مشكلاته لا عن حاجاته لا عن التعليم عند الأمم الأخرى لا كيف عملت الناس في تعليمها، ما عنده شيء من هذا، فهو مهما فكر لن يخرج في النهاية بأي نتيجة، أو يخرج بأفكار مضحكة. فالطريق السريع لتكوين الفكر هو القراءة، لكن مو كل قراءة بتؤدي إلى ثمرة، وهذه نقطة مهمة أيها الإخوة الكرام. يعني الذي تبين أن الناس يقرؤون لأغراض مختلفة، أجريت دراسة في أوروبا فتبين أن 70% من الناس هناك يقرؤون من أجل التسلية، وفي فئة من الناس يقرؤون من أجل الحصول على معلومات، هذا جيد، حتى القراءة من أجل التسلية جيدة. ففي ناس يقرؤون من أجل الحصول على معلومات، في أناس وهدول أرقى يقرؤون من أجل تحسين مستوى الفهم لديهم، لذلك هو لما يقرأ فكرة يجلس يفكر أنه هذه الفكرة ما الذي تعنيه بالنسبة لي، هل هي موافقة مع رؤيتي للقضية الفلانية ولا مخالفة، هل هي تدخل تطوير أو هي تنسخ الفكرة التي كانت عندي، هل هذه الفكرة التي الآن طرحها المؤلف قابلة لأن أزيد عليها شيئا، قابلة لأن أنقدها، قابلة لأن أطورها، أم أنه والله فقط أمر مرور الكرام. ففي فئة من الناس تقرأ من أجل تحسين مستوى الفهم لديها، وفي فئة أرقى شيء وهي فئة الكتاب، وهم الذين يقرؤون بنية الإضافة للمعرفة، يعني هو يقرأ في النقد حتى يلقي محاضرة في النقد، يقرأ في مصطلح الحديث حتى يؤلف كتابا في مصطلح الحديث، هذه الفئة العليا. فإذا أردنا أن نحسن مستوى التفكير لدينا فهناك عدد من الوسائل، الحوار وسيلة، القراءة وسيلة، الكتابة وسيلة، كتابة وسيلة أيضا. يعني ولذلك أنا أحس دائما إخواني أنه يا أخي يعني في حلول وسط، بعض الناس ما عنده حل وسط، بيقول لك أما أنا أكون قارئا أو أكون كاتب، بما أنني لا أستطيع أن أكون كاتبا فإذا أنا فقط قارئ. لماذا هذا؟ يعني لماذا الإنسان يصغر من شأن نفسه؟ لماذا لا يكتب بحثا أو يلقي محاضرة أو يعمل إسهام أو يكتب مقال أو حتى يخرج شريط كاتب؟ يعني لماذا لا يفعل هذا؟ أي إنسان يعني عنده مواهب متوسطة، ما أقول عالية، متوسطة، لو جاء إلى 10 أو 15 كتاب اشتراها أو استعارها في موضوع واحد وجلس ودرس فيها وتعمق وتعب واستخلص منها بعض الأفكار، يستطيع أن يكتب رسالة أو أن يكتب مقالا أو شيء من هذا، وحينئذ سيجد أن المقال الذي كتبه نظم تفكيره ونظم مقولاته وطروحاته وبلور رؤيته وحسن مستوى التفكير لديه. فإذا عندنا القراءة، عندنا أيضا الحوار، وهذا شيء مهم جدا، نتحاور، نجلس نقول يا أخوان تعالوا اليوم نتكلم نحن في الشأن الفلاني، وكل واحد يطرح الأفكار التي لديه ونسجل هذه الأفكار ونتناولها فكرة فكرة بعد ذلك، يعني نعمل حولها ما يسمى بالعصف الذهني، ونتناقش بعد ذلك في هذه الأفكار ونقول والله خلصنا أنه أفضل الأفكار في هذا الموضوع هو كيت وكيت وكيت. هذا أيضا يساعد مساعدة كبرى على أيضا نقرأ في كتب التفكير، في كتب كثيرة الآن في الأسواق تعلم، في شيء عن التفكير العلمي، في شيء عن التفكير العملي، في شيء عن التفكير الإبداعي، في شيء عن مشكلات التفكير، في شيء عن التفكير الموضوعي، في كتب كثيرة نقرأ فيها لنتعلم كيف نفكر ولنطلع على أخطاء وعيوب التفكير. في العقل وهو يفكر يخطئ وينتج مسلمات خاطئة يعتبرها مسلمات وهي أخطاء، فيزيد الطين بلة. نتعلم وأنا دائما أؤكد أنه إذا أردنا أيضا تحسين مستوى التفكير لدينا نهتم بشيء، نهتم بفهم سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق، ونهتم بفهم طبائع الأشياء، كل شيء له طبيعة، نفهم هذه الطبيعة لم قبل أن نفكر فيه، ونفهم السنن الربانية التي تحكم هذا المجال وهذا الشيء الذي نريد أن نفكر فيه. مع الأيام شيء وراء شيء وراء شيء يتحسن مستوى التفكير لدى الإنسان، مع أن التحسن هذا لا منتهى له، يعني يموت الإنسان وهو يشعر أنه لم يملك ناصية التفكير الصحيح بشكل كامل. الإنسان كائن يتعلم، وعليه أن يظل يتعلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هذه أسئلة وصلتنا من على شبكة الإنترنت. يقول أحدها: كيف نستطيع يا شيخ أن نحصن أبناءنا من خطر الفتن والملهيات، خاصة مع فتن هذا العصر، وجزاكم الله خيرا؟ كان واحد يقول عن الأطفال الصغار، يعني نصيحة هذه للمعلمين، يقول: إن لم تشغلهم شغلوك. يعني لما تجلس أنت في الفصل لا تدرسهم ولا تتكلم بشيء ولا تعطيهم واجبا، وتقول لهم اجلسوا، بدل أن تشغلهم سيشغلونك. وهكذا الأبناء لما بيكون الولد فارغ، لا في مدرسة جيدة تعطيه واجبات وتشغله بشكل جيد، لا في حلقة تحفيظ قرآن يصل إليها، لا في برنامج قراءة خاصة في البيت، لا في ذهاب إلى مكتبة، لا في حضور محاضرة، ما في شيء. أنت حينئذ تكون وضعته على طريق الانحلال. لما الإنسان يجد مثل ما قالوا قديما: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فلما الطفل ولا الشاب ولا الفتى يجد نفسه فارغا، مثل ما بيقولوا الطبيعة تكره الفراغ، تأبى الفراغ، فسيمتلئ. إن لم تملأه بشيء جيد ونافع، أنت فعلا تعرضه للفتن، وتعرضه للمفاسد، وتعرضه لأن يخرج من البيت ويمشي مع رفاق السوء. فإذا إشغال الأولاد بالشيء الجيد هو أحسن تحصيلهم، ولو كلفنا هذا بعض الجهد، بعض الوقت، أحيانا بعض المال، ولو كلف. يعني مرة واحد من الإخوة يعني تكلم بفكرة جميلة، قال: الآن في عندك مشكلة، مثلا هؤلاء الأبناء طلاب صف أول وثاني وثالث ورابع ابتدائي، هؤلاء بعضهم بيحل الواجبات بالبيت، وبعضهم ما بيأخذوا واجبات، وبعضهم بيأخذ الواجب يعني بيحل الواجبات المدرسة، وبعضهم بيأخذ واجبات بيحلها بربع ساعة بالبيت. طيب وبعدين ماذا يعمل هذا الطفل في البيت من العصر إلى الساعة 7-8-9؟ لا في برنامج في البيت، ولا هو بيستطيع يعمل شيء لنفسه. فلماذا ما يكون هناك في بالفلوس بالمال يكون مثل رياض أطفال مسائية؟ معظم الأهل مشكلتهم أنه ما في مين يوصل ويجيب، يأخذ ويجيب، ما في. نفس هذه الرياضة أطفال تجب تأخذ الطفل بعد العصر، يجلس ساعتين ثلاثة، تحفظه شيئا، تعلمه شيئا، تتيح له أن يلعب، يعني تملأ هذا الفراغ بشيء نافع، ويعود في المساء يتعشى وينام. هذه فئة عمرية موجودة لها مشكلة. وهذا الكلام الذي كنت أقوله قبل قليل صير في مؤسسات، أنه يعني زماناته واحد قال كلمة جميلة، قال: لو عرضت مسألة على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لأصدر فيها فتوى. هذه المسألة لو عرضت على أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى لألقى فيها محاضرة. لو عرضت هذه المسألة على الشيخ أبي الأعلى المودودي رحمه الله لكتب فيها كتابا. نحن بحاجة للفتوى، وبحاجة للمحاضرة، وبحاجة للكتاب، لكن الآن في حاجة مع هذه الحاجات الثلاث، نحن بحاجة إلى مؤسسة لحل هذه المشكلة. الفتوى والمحاضرة والكتاب يدلونك كيف تحل هذه المشكلة، لكن الحل العملي يحتاج إلى مؤسسة. لما نقول عندنا أبناء عندهم فراغ نحن غير قادرين على ملئه، إذا لماذا لا توجد مؤسسات يا أخي وتأخذ مال؟ كثير من الآباء يعني الحمد لله الله عز وجل أنعم عليهم، والبلاد الحمد لله في خير وفي رفاهية وفي ثراء، كثير منهم يعني محتار في ابنه، ويتمنى من يأخذ منه 500 ريال في الشهر ولا 1000 ريال ويأخذ الولد يجلس 3-4 ساعات يعلمه شيئا جيدا، بحيث الولد يرجع يتعشى وينام كما قلنا. ففي هذا الفراغ نفكر فيه. المواعظ مهمة، لكن لنعرف أن المواعظ لا تحل مشكلات. الموعظة مثل الخريطة، بدك تروح على المدينة المنورة ما بيكفيك أنك تعرف الطريق منين، بدك وسيلة تنتقل فيها، وسيلة. المؤسسة والبرنامج والمشروع والجمعية والإطار، هذه هي الوسيلة التي تنقلك إلى أهدافك، وليس مجرد الكلام. كلام بيقول لك هذا هو الطريق من هنا، لكن ما بينقلك الكلام من مكان إلى مكان، لا ينقله، لا أنت ولا غيرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ، هل أصبح المسلم في الدول المترفة خالي القلب من حمل هم الأمة، وأصبح أكبر همه هو إشباع رغبته؟ وما هي النصيحة التي توجهها لمثل هذه الفئة في ظل هذه العولمة المتوهجة التي اكتسحت كل شيء؟ يعني أنا ما أستطيع أقول هذا، لا أستطيع أن أقول أنه والله في الدول الثرية إذا ما فيه رخاء الناس تنسى الإسلام وتنشغل بشهواتها، وفي الدول الفقيرة الناس مشغولة بالإسلام. أنا زرت بلاد كثيرة، فيها زرت بلاد غنية وبلاد فقيرة، الذي وجدته العكس، الذي وجدته أنه في البلدان الفقيرة جدا الناس يعني هو مشغول بنفسه، هو مشغول كيف يؤمن قسط المدرسة للولد، ولا كيف يؤمن العشاء، ولا كيف يدفع أجرة البيت، ولا يسد فاتورة الكهرباء. يعني هو ما عنده طاقة يفكر بأي شيء آخر. ففي حالات الرخاء هناك القضية تعود إلى التربية، القضية تعود إلى التربية. هناك أولاد أثرياء يحملون هم الدعوة، وهناك أولاد فقراء يحملون هم أنفسهم. هذا موجود وهذا موجود. لكن أعود إلى فكرة الإطار. كثير من الناس يحبون أن يخدموا وأن يسهموا وأن يعملوا، لكن قلة الأطر وقلة البرامج وقلة المؤسسات وضعفها وعدم قدرتها على الاستيعاب. يعني أنا مرة قلت أنه لو جئنا إلى طلاب سنة رابعة شريعة 100 طالب وقلنا لهم يعني زكاة ما وفقكم الله إليه من طلب العلم، والآن الآن ستتخرجون، أخوانكم في أفريقيا يتعرضون لحملات تنصيرية رهيبة، فأنا أحثكم أنه أنتم كل واحد منكم يروح يجلس شهر في دولة أفريقية ويرجع قبل ما يتوظف قبل أي شيء. ماذا تتوقعون أن تكون الاستجابة من هؤلاء 100؟ أنا أقول في الغالب لن يذهب أحد، لأنك أنت تتكلم بشيء غير مفهوم. قل لك شو هذه الدولة الأفريقية التي سأذهب إليها، وكيف سأخاطب الناس وهم لا يتكلمون العربية، وبعدين تلك البلاد مملوءة باللصوص وقطاع الطرق، وبعدين من أين تأتيني التذكرة، وماذا سأقول لهم؟ ما أحد يذهب حقيقة. لكن لو جئنا لهؤلاء 100 قلنا له أخي نحن الآن نريد منك تذهب شهر، أنت بإيش مهتم؟ قل لك أنا مهتم باللغة العربية. قل له طيب تعلموا اللغة العربية، أو أنا مهتم بالفقه. قل لك تفقهم في برنامج، في كتيب معين تدرسه، أو في دروس معينة تلقيها. نحن هناك أول شيء التذكرة موجودة، واحد هناك سيستقبلك في المطار، في سكن أو في مخيم، في مترجم، في حراسة، كل شيء مؤمن. فقط وظيفتك أن تجلس كل يوم 3 ساعات أو 4 ساعات وتدرس هذا الشيء الذي تحبه، أكثر من هيك ما في. ونحن كل سنة بيروح معنا 300 شاب أو 400 شاب. لما واحد يسمع هذا الكلام أنا أتوقع أنه 10% من هالمئة يقول له والله نحن ما دام الأمر هكذا بسم الله منروح، والله إن شاء الله تجربة جميلة. كيف ارتفعت النسبة من 0 إلى 10% وأحيانا أكثر؟ أنه هنا في إطار، في برنامج، في ناس تساعد، مثل ما نسمي باللغة الحديثة في خدمات مساندة، في خدمة مساندة تساعدك أنك تقوم بهذا الواجب. فهذه هي القضية، ليست قضية أنه في بلاد رخاء وبلاد فقر. قضية أنه في إطار يشجع ويساعد على العمل وعلى الدعوة وعلى الخدمة الاجتماعية وعلى نفع العباد، ولا ما في إطار؟ هذه هي القضية. لعلنا نختم الشيخ بهذا السؤال. يقول السائل فيه: في كل يوم نرى ونشاهد ونسمع القصف والتفجير وإلى غير ذلك على لبنان وفلسطين وغيرها، فما واجبنا تجاه إخواننا في تلك البلاد؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لأنه كثر فيها الكلام والتحليلات والأمور، لكن أقول هناك شيئان. الشيء الأول، مهما اختلفنا فيما يجري في لبنان بشكل خاص، لكن مفروض ما نختلف أبدا في الدعاء على اليهود، أقل شيء هذا ما نختلف فيه. نحن نتمنى أن تصيب اليهود كارثة لأنهم ظلمة، قتلة، مغتصبون، فجرة، يعني معتدون. نتمنى أن تنزل عليهم، يجيهم صاروخ إن شاء الله من كوريا الشمالية، إن شاء الله يجيهم من اليابان، إن شاء الله يجيهم من الهند. نحن ندعو عليهم أن ينزل الله بأسه وغضبه عليهم، ما نختلف في هذا، يعني نجتهد في الدعاء. هذا واحد. الشيء الثاني، ما نقصر في قضية الإغاثة، المعونة. المعونة، مشكلة فلسطين، ترى مشكلة فلسطين أكبر بكثير من مشكلة لبنان، أكبر بكثير من مشكلة لبنان. لبنان بلد وضعه مختلف تماما عن وضع فلسطين. الفلسطينيون يقتل منهم من 50 سنة، يقتلون وجياع. إذا رئيس مجلس التشريع سجن، وزراء مسجونين أو مطاردين، يعني في شيء رهيب، شيء رهيب جدا. فالله جل وعلا يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ممكن نحن ما نوقف عند هذه. من هو الأسير؟ يا أخي الأسير هذا كان قبل ساعة عم يقاتلني، والله تعالى يثني اللي يطعم الأسير. فهذا المشرد، وهذا اللي طلع من بيته، وهذا الجائع، وهذا الذي يعني هدم بيته، وهذا وهذا، ما نقصر في إغاثتهم مهما اختلف. الإغاثة تقدم للمسلم وللفاسق وللمبتدع وللكافر وللملتزم ولغير الملتزم، تقدم للجميع مثل نصرة المظلوم. المظلوم ينصر، والمشرد يساعد ويعان. وأنتم تعرفون، لا، في أشياء بدهية بتغيب عن أذهاننا. يتقرب إلى الله الصدقة، نحن نقول الزكاة لا تعطى إلا لمسلم، صح، لكن الصدقة تعطى لغير المسلم، واسمها صدقة، اسمها صدقة، صدقة يعني قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فما نقصر في إغاثة يعني الناس المتضررين في فلسطين وفي لبنان، والحمد لله الآن في طرق كثيرة وفي أدوات كثيرة وفي وسائل كثيرة، يعني هذا أقل ما يجب. لا يسعنا أيها الأحبة في ختام هذا اللقاء إلا أن نشكر الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء، ثم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بكار الكاتب والمفكر الإسلامي، ونسأل الله عز وجل أن يكتب خطواته، وأن يجعل ما قاله في موازين الحسنات، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يحمل هم هذه الأمة، وأن يجعلنا أيضا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.